على كل حال ذكر المساء لا يعدو أن يكون ذكرا ودعاء، فيأتي به أو يجعل ذكر الدعاء المساء وهو سائر إلى مزدلفة. نعم بارك الله فيكم. لا يسمى إحياء ليلة مزدلفة، ولكن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن ينام بسبب السيارات، يعني إزعاج كثير جدا، جلس على فراشة ما سوى شيء وراح وقعه. وش تسوي؟ لا بأس لا بأس، يعني ليلة مزدلفة السنة فيها المبيت وهو النوم، لكن ما نقول الإنسان الذي لا يمكن أن ينام مع أصوات، ما نقول ابلع حبة، هو احنا اذكر الله وانت على فراشك. لو قال مصلي إن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدوا به ولا يعلمون أنه معذور، لا سيما إذا كان طالب علم ومحل التقليد. الحمد لله يبي يذكر الله ويقرأ القرآن. بعض الناس إذا أتاه الأرق قرأ القرآن، ثم إذا قرأ القرآن انصب عليه النوم مصبا، لأن الشيطان هو الذي يؤرقه، ثم إذا جاء النوم أو ذكر الله على طول نوم. نعم أما في منى ما نفتيهم بالقصر، في منى ما نفتيهم، لكن في عرفة ومزدلفة نقول اقصر وجهه. نعم ايش الوتر؟ الوتر وش يعني؟ لازم مزدلفة، نسمع بعضهم يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر. ايه طيب، ألم يأتي في صحيح البخاري وغيره أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر؟ ما الذي يخشى ليلة المزدلفة؟ لا، قال اضطجع حتى طلع الفجر، لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشه وراقبه إلى طلع الفجر، أو بناء على ظنه أنه رآه مضطجعا في أول الليل وجابر مضطجع في مكانه فقال هذا؟ وأنا أعطيتكم يا أخوان قاعدة، إذا جاءت النصوص المحكمة فاحملوا المتشابه عليها. فحديث جابر فيه احتمال أنه أن رسول أوتر ولم يره جابر، أو أنه لم يوتر، لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، وسنة فعلية ما استطيع منها شيء، كان لا يدعو النصر حضرا ولا سنة. وكذلك يقال في سنة الفجر يوم مزدلفة، جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح في أذانه وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعو حضرا ولا سنة. آدم قلنا الأفضل على الإحسان الوالد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للعجمي بعض الناس لا يفهم ما يقول التحية الخير الوالد النبي صلى الله عليه وسلم، تترجم له تترجم على كل حال. إذا كان لا يعقب الترجمة، وهذا هو الغالب عنده، يدعو بما يعلم في قلبه بلغته وبما يريد، والإرادات مختلفة، أحد يقول اللهم نجحني كان تلميذ، نعم، آخر يقول اللهم هيئ لي سيارة، ثاني يقول هيئ لي دار، والثالث يقول هيئ لي زوجة، يعني تختلف الإرادات. لا أبدا، لغته غير عربية وهو لا الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء. ويجمع بها بين النسائين ويبيت بها، ولو ثلث بعد نصف الليل وقبله فيه جمر ووصوله إليها بعد الفجر لا قبله،

هذا لم نصله، فهل نجيبه أيها الأخوان؟ نعم نعم، يرمي متى وصل، لأن رمي جمرة العقبة تحية منه، فمتى وصل منا فله الرمي، ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي، انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف. نعم. وهي يقولون هكذا أنها ما تيقنتوا إن المشهد الحرام هو المسجد المعروف الآن في المزدلفة. نعم نعم. لا لورا بالنسبة للذين يوكلون تقامل إيش يوكلون يأتينا إن شاء الله. نرى بعض الناس أيديهم في الصفا عند الصفا والمروة إلى الكعبة. إلى إيش؟ إلى الكعبة. إلى إيش؟ إلى الصفا والمروة يشيل. يعني يقول كذا؟ لا. صواب إنه يديه رفع دعاء. هكذا. نعم. بعض الناس يقولون حصناهم من بلادهم. من بلادهم؟ نعم. يقولون دفع للمشقة. هذه المشقة. هذه المشقة. طيب ما خالد مجموعة حصى 70 حصى. هذا وهم. إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة هذا مش مثلا. أنا في مشقة. هذا كذاب ولا جاهل. يجزي. أي حاجة لهم. نعم. السلام. على قول فقهاء في إلزام واجبا. في إلزام. واجب الذنب. نعم. هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر، وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر. إذا دفع بعد الإسفاق من مزدلفة إلى مزدلفة هل يشرح شيخ دعاء معين؟ لا تلبية يلبي، لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ها؟ كذا؟ ها؟ كيف؟ العادة هي بالنسبة للدفع من عرفة يوم الثلاثاء، لو أن الإنسان يعني خرج من عرفة إلى خرج إيش؟ ذهب إلى الثلاثاء ذهب إلى مكة وضع بعض الأشياء مثل الغسيل والطعام لأنه أيسر وأفضل من العلبية إلى قريب ثم دخل إلى الثلاثاء. لا بأس، المهم أن نصل إلى المزدلفة. نعم. بارك الله فيك. بعض الناس يقولون أن السعي بين العلمين ما يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى. أي لا، هذا وهم. هذا وهم، ظنوا أنه كالطواف ولكنه لا شك أنه غلط. نعم. نعم. يقيسون مع وجود النص. أقول يقيسون مع وجود النص، هل عن قائل إذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وهواء. نعم. نعطيه جواب من درس أمس. يشهد بعضهم بعض ويوافق بعضهم بعض. نعم. شيخ قلنا أن قبل الراجح عدم اشتراط النية في التواف وكذا تعينه، وعلمنا بأنه عبادة جزء أو جزء من عبادة، وقلنا في الموالات بين التواف والصيام أنه لا يشترط، وعلمنا بأنه عبادة مستقلة. والشيخ ما في التواف يعني عبادة منفصلة عن التواف، السعي منفصل عن التواف مستقل، يعني مستقل بمعنى منفصل عن التواف، ولا فهو عبادة. نعم آدم.